ويفرقون بين القرآن والسنة، مع أن السنة لا تعارض القرآن، فهي مبينة له وموضحة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والسنة وحي كما أن القرآن وحي. فعن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه أبو داود وصححه الألباني. فلا يجوز معارضة سنته بالعقول والأهواء ولا ردها لقول أحد كائنا من كان. فعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. وعن أبي قلابة قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دع ذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. عباد الله، إن من حفظ الله عز وجل لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن هيأ لها رجالا ونساء يحملونها إلى من بعدهم وينقلونها كما جاءت. وعلى رأس هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من حمل لنا هذه السنة. فالواجب معرفة فضلهم والترضي عنهم، فالطعن فيهم طعن في شهودنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طعن فيما يروونه وينقلونه إلينا من الدين، وكذا من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام وأهل الحديث الذين بذلوا الغالي والنفيس وقطعوا الفيافي والبلدان وأفنوا الأعمار والأبدان في حفظها ونقلها وشرحها وترتيبها وتقريبها. فميزوا لنا الصحيح من الضعيف والصدق من الكذب، حتى جاءتنا هذه الأحاديث والروايات سهلة بين أيدينا مسطرة مدونة. فجزاهم الله عنا خير الجزاء. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. عباد الله، يجب على كل مسلم أن يحذر من نسبة حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، خصوصا مع سهولة نقل المعلومات عبر وسائل التواصل. فيجب التأكد والسؤال والتحري والبحث قبل نشر المعلومة، حتى لا تكون مشاركا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخل في الوعيد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن تساهل في ذلك خشي عليه أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، من العلماء الأخيار وأهل الحديث الكبار ممن لهم فضل بعد الله تعالى على من بعدهم لحفظهم صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأيامه وسيرته وأقواله، الإمامان الجليلان صاحب الصحيح الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى. فمن حق هذين العالمين ذكرهما بالمعروف والثناء عليهما بالخير وحفظ مكانتهما ومكانة كتابيهما الصحيحين. فالطعن في الصحيحين علامة على الضلال والانحراف، وهو طعن وتشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: وأصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان للإمامين القدوتين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنهما، فلم يوجد لهما نظير في المؤلفات. وقال أيضا: اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. فاحذر أيها المسلم أشد الحذر من الطاعنين في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، فعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.